واسع والصراع جبار والمج بيحدث والمحيط غبار. البحر واسع والصراع جبار والمج بيحدث والمحيط غبار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. ماشي ماشي وقلبي عمر جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصد على الظلمة وكل ليل لازم يبان له نهار وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار العدو الذي بدأت حصونه وقلاعه تتهاوى تحت جرأة الاقتحام. وعندك شيطين اسود زي النفس وعنابي مزهزه زي اكتوبر وشيشه مولعه مدخنه زي العوازل. الله الله الله شفتوا سند عمل الحان جديده للطلبات عشان 6 اكتوبر. ما كلنا يا عم عايشين 6 اكتوبر وبنتحرك 6 اكتوبر ده حتى الظهر جايب دش يعني 6 و6 واخوك نبيل بقى اللي ما اتزنقش في سينا زنقتهولك انا في الياكل. اللي يشوفك النهارده ما يشوفكش اول امبارح وانت قاعد تعدد طوال ولا دي صراحه بقى كنا كلنا كده لولا مخ الريس وبطوله رجالتنا وتوفيق ربنا كان زماننا مش بنعدد ونوال كان زماننا بنلطم. بس بصراحه انا ندمان ندمان قوي. ندمان على ايه؟ على سوء ظننا في ريسنا وفي جيشنا. كانوا مخططين خطه تمويل للعدو وللعالم كله بس احنا اثبتنا للعالم كله ان احنا جدعان وان رجالتنا من حديد. دلوقتي بنقول كده انما قبل العبور كنا عايشين نكسه وهزيمه وحاله احباط ما تتوصفش. ايوه ما هي الظروف اللي كانت فرض علينا كده بس انا كان عندي امل بصراحه. سمعان كان دايما متفائل. ايوه كان عندي ثقه في ربنا وفي رجالتنا ومتمسك بوعد ربنا بالبركه لمصر. وعد ربنا بالبركه لمصر. ها يا فخري مبارك شعبي مصر. مين اللي قال كده؟ ربنا يا فخري ايه؟ ما قريتش سفر اشعياء النبي ولا ايه؟ 19:25 بتقول يبارك رب الجنود قائلا مبارك شعبي مصر. بركة ربنا انه فوقنا وصحنا من النوم. صح يا فخري. الانسان في ظل مواجهة كوارث زي 67 يا اما يسلم بالامر ويعجز يا اما ينفض الهموم من على كتافه ويشيل سلاحه ويروح يحارب ويدافع عن كرامته ووطنه وبلده وشرفه يا فاخر. فعلا مبارك شعبي مصر. اكتوبر ده عمل هنا اللي ما اتعملش من سنين. هو اكتوبر ده بتاع هنا؟ اكتوبر ده بتاعنا احنا. ايوه بتاعنا، بس مفعوله وصل لهنا. مش ده قصدك برضو يا علوان؟ طبعا. مش ده اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ حصل كتير يا محروس، كتير قوي. نظره الناس اتغيرت لينا كتير، بقت كلها احترام وتقدير. اصل نظرتنا لنفسنا اتغيرت. على ايه؟ على ايه؟ عبرنا القناه يا اكل. يعني امال لو كنا عبرنا المحيط؟ الكم متر ميه دول عرض القناه اهم من اي محيط في العالم. يا سلام، شعارات وكلام اجوف. يا اخي احنا عبرنا الهزيمه، عبرنا النكسه، عبرنا الياس والفشل، عبرنا الشعور بالنقص. كل واحده من دول اوسع واعمق من اي محيط. شو الثغره؟ الثغره دي في مخك انت بس. ايه يا جماعه، احنا هنتخانق ولا ايه؟ المعركه خلصت من زمان. فعلا، هو شريف قال كلمه هي عين العقل والحكمه. انا كلامي كله عقل وحكمه. يا اخي ما ترجش، انا قصدي يعني لما قال ان نظرتنا لنفسنا اتغيرت. اه صحيح، انا عن نفسي جيت هنا عشان القرش. ما انت لسه برضو هنا عشان القرش. اه ده مظبوط، بس الاول انا كنت مستعد انزل والحس الارض واتنازل عن كرامتي ومبادئ عشان القرش. ودلوقتي؟ لا دلوقتي حاجه تانية، لا يمكن اتنازل عن كرامتي ابدا من بعد ما ترددت. هايل، تسفيح حاد وهتاف متواصل. محروس، من فضلك بلاش استفزاز. ايلوان عنده حق، انا فعلا بعد اكتوبر حسيت اني بقيت انسان جديد. يا راجل، ده انا زمايلي في الشغل بقى يعاملوني باحترام كبير قوي. يا اخيرا. يا راجل ما تهرجش امار، ده بقى يقولوا لي علوان بيه من ساعه. هتقول لي اكتوبر تاني؟ ايوه طبعا، من ساعه ما رفعنا راسنا وعلينا وسط الدنيا. فعلا احنا بقينا كده، ومش لازم نتنازل ابدا عن كده. تعرفوا انا من بكره هعمل ايه؟ هروح اطالب بتعويض عبد الله برسوم. ما انت بتطالب بيه من زمان. ايوه، بس كنت بطالب بيه بعدم استحقاق، باستجداء، بذله، كاني بشحت. انما دلوقتي خلاص، انا هطالب بحق مستحق لبطل شهم وشجاع. هو ده اللي كان لازم يحصل من زمان. صباح الخير يا شيخ عزت. الله بالخير. ايش تبي؟ شنو حاجه؟ لا هي مش حاجه، يعني هو واجب لازم يتعمل. واجب؟ ايش واجب؟ كل الواجبات بتؤدى تمام التمام. لا انا ليا سنين هنا، ما شفت واجب اتعثرت فيه مثل هالواجب. اجلس نصيف، ايش الواجب؟ موضوع عبد الله برسوم. ايه عبد الله برسوم رحمه الله عليه؟ باقي بقى رحمتكم انتم. احنا مين؟ لا مش سعادتك يا شيخ عزت، رحمه الشركه. مشاغل نصيف، مشاغل. مشاغل؟ مشاغل وارمله وولدين في اشد الاحتياج، منتظرينكم 3 4 سنين عشان تفضوا من مشاغلكم وياخدوا حقوقهم. وايب حقوق؟ ايش فيك نصيف؟ قتلناه احنا ولا قتلناه؟ يكفى انه جه هنا شغلناه وهبناه اجر ما كان ياخد نصه في بلده. مقابل عمل يا شيخ عزت، مقابل عرق وغربه وحرمان. انتوا مش هتبطلوا بقى النغمه دي. شيخ عزت انا انتظرت معاك كتير، انا هقابل الشيخ خالد. بتهددني اياه؟ القطات المغمضة فتحت؟ القطط المغمضة بقت نمور، فتحت ومخالبها بانت يا شيخ عزت. يا سلام. عن إذنك فضل أسلف. اقعد أخ نصيف، اقعد. لا معلش أنا عايز أتكلم وأنا واقف. وإنت واقف راح تتكلم بغضب، لما تقعد هتتكلم بهدوء وتعقل. بصراحة أنا أفضل أتكلم بغضب، وهسيب لحضرتك طبعا الحكمة والعقل والعدل، وطبعا حضرتك مشهود لك بكده. أشكرك أخ نصيف، أرجوك أقعد أقعد. حاضر، عشان خاطر حضرتك بس. قهوة؟ شيخ خالد. أخ نصيف. وهو كذلك. يسوي لنا قهوة بابا، تنتين. إيش بيك أخ نصيف؟ موضوع تعويض عبد الله برسوم. إيه رحمة الله عليه، إيش بيه التعويض؟ ما تصرفش. معقول؟ وليش ما ذكرتهم يا نصيف؟ ذكرتهم، ما كانوش بيعبرونا. ما انت عارف سعادتك. ايه اعرف، اعرف وبتأسف كتير يا نصيف. اكو ناس هنانا يتصورون ان احنا ضنعتيكم لفلوس صدقة واحسان، وما يدرون ان انتوا ضنعتونا الخبرة والكفاءة والعلم. العفو سعادة الشيخ. دي الحقيقة يا نصيف، لكن مو كل الرجال هيجي. أرجوك سامحونا. العفو. بصراحة راجل زي سعادتك وكلام زي اللي سعادتك بتقوله ممكن ينسي الواحد أي معاملة غير لائقة. أنتم المصريين يا نصيف إشجيت طيبين إشجيت حبابين، وبدونكم يابا ما كان صار تقدم بهاي المنطقة كلها. تعرف إيش ما بيعجبني فيكم؟ إيش؟ اسكتكم على الاتهامات والافتراءات مع إنكم أبطال وإلكم حقوق. شكرا لكلماتك وشعورك. أنتوا اللي تستحقوا الشكر يا نصيف. موضوع عبدالله برسوم ما كان يجب السكوت عليه. ما أنا خفت لأي. لا تخاف يا نصيف، بعد اليوم أنا رح أهتم بالموضوع بنفسي وفورا. صباح على خير يا أولاد. أنت من أهلا. ناوي على يا صاحبي؟ قصدك يا سعيد؟ يعني ناوي تيجي معايا أسهرك سهرة تمام ولا هتروح وتنام زي الفراخ؟ مع السلامة عم سليمان. مع السلامة عم سليمان. مع السلامة يا أولاد. عايز الحق؟ مش عارف. تعالى معايا وجرب. إذا السهرة عجبتك تقعد معايا ونكملها لآخرها. ما عجبتكش ولقيت نفسك زهقت يبقى قوم روح. وهي السهرة دي بتقعد لغاية الساعة كام؟ يا ابني دي وظيفة حضور وانصراف، السهرة دي بتقعد لحد ما الواحد يزهق وبعد كده يبقى يقوم يروح. بس المهم ان انا متأخرش عشان ماما متقلقش عليا. سيبها بظروفها ولما تحس انك اتأخرت يبقى قوم روح. ماشي يا عم ماشي كلامك، نجرب. خد لك بقى سجارة. لا انا قلت لك ما ادخنش. جرب خد نفس والتاني، اذا ما عجبتكش يبقى ارميها. ماشي. لا يا عم صعب قوي. ماما ماما حضرتك ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ اهو فايز اتاخر قوي عمره ما عملها. هو ما قالكش هتاخر ولا حاجه؟ لا ما قاليش. ربنا يستر لحسن يكون حصل له حاجة وحشة، أنا مش ناقصة مشاكل. أهو فايز جيبه. فايز أنت تأخرت كده ليه؟ كنت مع جماعة أصحابي. معقولة؟ مش واجب عليك برضو تقولي عشان ما تخدش عليك؟ نسيت، هو حرام أسهر مع جماعة أصحابي. وسجاير كمان؟ دول أصحاب دول تسهر معاهم وترجع لي في نص الليل؟ إحنا بتوع الكلام ده؟ أنا حر أعمل اللي أنا عايزه. لا ما أنتش حر بقى يا حبيبي، طول ما عندك أم بتخاف عليك وعندك عيلة المفروض أنت تخاف عليها. أنا ما قصرتش معاكم حاجة ولا المفروض أشوف نفسي. لا قصرت، وتدخل تنام بقى دلوقتي وبكرة صبح لنا كلام تاني مع بعض. أهلا بالست نرجس. صباح النور. ست نرجس. ايوه. قلنا بيبين مستشفى امبارح. تخبر نقلوه المستشفى؟ ازاي ومين وامتى؟ ست سالزه طلبت الاسعاف جم خدوه على وش الفجر كده. وما قلتليش ليه؟ ما انت عارف بيتي. قالت لي مفيش داعي تقليه. تقليني؟ طب روح جيب لي تاكسي بسرعه. حاضر يا فندم. ثواني. مش كويس. ازاي يا دكتور؟ ده كان كويس امبارح. انا سبق وقلت المرض ده خبيث ومخادع. لولا ما قلبي كلمي ودخلت اشوفه ما كنتش عرفت انه تعبان. ده كان ممكن يموت من غير ما حد يحس بيه. يموت؟ يموت ده ايه؟ موت يعني ايه يا دكتور؟ لا حدش يقدر يقول لا للموت يا نرجس، انت ممرضه وفاهمه. اصله كان كويس خالص. الموت بيجي في اي وقت ومن غير توقع. بلاش كلمه موت دي يا دكتور ارجوك. بلاش كلمة موت. زيزف أنا ماشي وخليك على اتصال بي. حاضر يا دكتور. دكتور لو سمحت أنا عايز أشوفه لازم. وأنا كمان لازم. أوكي دخليهم. يقعدوا مع قد إيه؟ يقعدوا معاه زي ما هم عايزين. زي ما هم عايزين؟ زي ما هم عايزين. ازيك دلوقتي؟ مش احسن؟ حاسس بايه يا جودة بيه؟ حاضر. الالم راح؟ بعد بعد شويه دي زي ما يكون بيشاور عنه. المحلول فيه مسكن. مسكن ولا مخدر؟ انا مدروخ خالص من تعب امبارح. ياه، كان امبارح انا تيري ان هو كان من سنه. ياه، هو انت تعبت للدرجه دي؟ تعبت يا نرجس. خدني على اخوانا، كنت بعرف امان الله، وفجاه هاجمني بضراوة شديدة، ضرب كل جسمي جوه وبره. مش خلاص؟ والحمد لله راح. راح ايه؟ دي هدنة، هدنة مؤقتة. مش قلتلكم جايب هيصة، جايب مظاهرة؟ احنا مش الصبح؟ ايوه. خلاص افتحوا الشبابيك، عايز نور، عايز اشوف نور. جودة بيه، احنا هنا في العناية المركزة، ما فيهاش شبابيك. لما نتنقل اوضة تانية هفتح لك الشباك. ايه، خليه يتفضل. اهلين اهلين اخ نصيف. اهلين يا اخي، اتفضل اتفضل استريح. انا جيت حسب الميعاد. ايه تمام. اتمنى يكون موضوع تعويض عبد الله برسوم. تعويض عبد الله برسوم تم التسويته خلاص. بصراحه سعادتك تستحق كل الشكر. يعني ايه؟ مو بعد مقابلتنا بديك الساعه يا نصيف اكتشفت ان العمليه متاخره ومتعسره كتير، وده بسبب التعقيدات والبيروقراطيه. انت بتشتغل معانا يا نصيف وبتعرف. انا بقالي 3 سنين بجري ورا الاجراءات من مكتب لمكتب لما هلكت. ايه، سمعت وعرفت، واصدرت اوامر بسرعه الصرف. وبعدين انا الي حساب مع المقصرين. شوف اخ نصيف. نعم سعاده الشيخ. ما ضاع حق وراءه مطالب. صدقني انا فضلت وراه بدون تقصير، وربنا هو اللي قواني. ايه، اعرف ربنا دايما موجود، بس انا اعرف ايش جواك. ايش؟ حرب اكتوبر هي اللي جوتك واعطتك ثقة بالنفس، واعطتنا كلنا ثقة بالنفس. تمام. وادي شيك عبد الله برسوم، وادي الصورة مالته. اتفضل وقع هنا بالاستلام. حاضر. ادخل يا نرجس. دكتور، هو حضرتك عارف ظروف جودة دي ايه؟ ايوه، لو تحبي تقضي معاه وقت اطول انا ما عنديش اي مانع انك ما تجيش العياده اليومين دول. يعني لحد ما اطمن عليه بس. انا ممكن اطلب كمان من المستشفى ممرضه محلك مؤقته. اشكرك خالص، اشكرك جدا يا دكتور. ده بقى له 3 ايام في العنايه المركزه بس حالته مستقره. انا عديت عليه قبل ما اجي العياده. مستقره بس يعني مقلقه خالص. ربنا معاه ومعاكي. شكرا يا دكتور. ايوه كده، النور مالي الاوضه. نور؟ نور ايه؟ النور اللي داخل من الشباك. انت شايف نور يا جودة بيه؟ نور جميل، نور اشعه الشمس الصفرة بلون الذهب، ذهب اصفر لامع. احنا يا اما شروق يا اما غروب. احنا امتى؟ احنا بالنهار. ايوه، يبقى شروق. الله، النور جميل، مالي السما اصفار زي سلاسل الذهب، وبالرغم من شدته ما بيأذيش العين. انا عيني مرتاحه له قوي. الله، انتوا مش شايفينه؟ انتوا ما بتردوش عليا ليه؟ انتوا هنا ولا مش هنا؟ احنا هنا يا جودت بيه، معاك ومش هنسيبك ابدا. وانت كمان ما تسيبناش. ايوه بس هناك جميل، هناك حلو قوي، النور نازل زي الشلال. الله، ده انا ممكن امد ايدي واطوله. تطول ايه؟ هطول الشعاع بايديا. الله، منظر جميل، احلى منظر، احلى منظر يا نرجس، يا نرجس. السما مفتوحه. صحيح. ايوه، امال الشلال ده نازل منين؟ من السما طبعا. كل حاجه هناك بيضاء بيضاء، بس مش بياض زي على بعض، زي ما يكون، زي ما يكون ربنا. هو ربنا. واو، ومين دول؟ انت شايف حاجة تانية؟ المرة دي انا مش شايف، انا سامع. دي مزيكا يا نرجس، دي فرقة مزيكا. مين جابهم دول؟ لازم حد جابها. ودول هيعزفوا امتى دول؟ حالا يا جودت بيه. دول لسه بيظبطوا، بيظبطوا آلاتهم. الله، منظرهم جميل، وسامع، سامع الآلات، الكمان والعود والناي، ومعهم قانون بيدندن. الله، هيعزفوا امتى دول؟ مش سايبني الألم، مش سايبني، مستكتر عليا لحظة سعادة، كل ما يشوفني مبسوط يهاجمني. يهاجمني زي الوحش ويقطع في جدتي. ارحموني. سوسن، انده الدكتور بسرعة، انده الدكتور. يا نرجس الحقيني. بيقول لك ايه، مرة واحد كل ما يشوف حماته يقول لها مساء الخير. قالت له انت كل ما تشوفني صبح ودور وبالليل تقول لي مساء الخير. قال لها اعمل ايه، كل ما اشوفك الدنيا بتضلم في عناية. اسمع دي، بيقول لك واحد واقف معاه الجول، انا علمت امبارح ان انا سافرت فرنسا. التاني راح له، وانا علمت ان انا اتجوزت. وبعد راح له، ايه ده وما عزمتنيش يا نادل؟ قال له انت مش كنت مسافر. تاني وتالت، ما انت خلاص اتعودت عليها. ايوه بس ايه؟ خد دي محشيه. محشيه ايه؟ هتكون محشيه ايه يعني؟ رز ولحمه. خد يا جدع، تكون في علمك، دي اخر واحده مجانا، بعد كده كله بثمن. فاهم؟ فاهم. ايه متمزج قوي؟ انا مش عارف الواحد كان عايش من غيرها ازاي. طب بوس. ابوس ايه؟ بوس ايدي، انا فتحت لك ابواب المزاج والصلالة يا انس. يا سعيد، هو صاحبك مش داخل معانا ولا ايه؟ داخل فين؟ في اللعب. مش فاهمه هو ايه؟ احنا بس اللي نخسر ونقع. ايه يا سعيد؟ معلش اصبر عليه، اصل اوضه طارق نجمده. خد شد. لا يا عم ما اقدرش. ما تقدرش ليه؟ عيل يغى جاب لنا حضانه هنا يا سعيد. معلش اصبر عليه شويه. يبقى تقوموا من هنا، ما تقعدوش في قعده الرجاله. يلا بقى ورينا عرضك تاني. وانا ماشي يا سعيد. ما تقعد، السهره لسه طويله. لا مش قادر، انا ماشي. مع السلامه، مالكش في الطيب نصيب. الخير يا ماما. مساء النور يا حبيبي. انت لسه صاحي؟ ايوه كنت بقرا شويه. وفايز اخوك دخل ليه؟ وماله رمي هدومه كده؟ خس عليك يا فايز. معلش يا ماما اصله كان تعبان. معلش بقول لك ايه، انا فوت على طنط سميره ولقيت اركبه تليفون. تليفون؟ الله، ممكن نستعمله؟ يعني لما نحتاج له قوي. ماما احنا كمان عايزين تليفون. يا حبيبي تليفون ايه واحنا قد مصاريفه؟ التليفون ده له مصاريف تركيبات ومصاريف مكالمات زايده كتير علينا قوي يا حبيبي. ماما طب نجيبه دلوقتي وما يجي يحلها ربنا. خلاص ان شاء الله. والتلفزيون كمان؟ تلفزيون؟ انت فاكرنا ايه؟ ماما احنا بني ادمين ولينا حقوق زي الناس التانية. التلفزيون والتليفون اقل حقوق. ربنا يسهل. ايه ده؟ تعالى يا كمال. ايوه تشم حبيبي. ايه ده؟ دي ريحة دخان وسجاير. ايه ده؟ فتفيت سجاير ودخان؟ اخس عليك اخس عليك يا فايز. ابني انا يشرب سجاير ومن عارف بيعمل ايه كمان. مهما يطول واليأس والاحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في المعاد يظهر والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، شعاع الشمس بيشق